الشيخ طيب اذا كان واحد يخرجها عن ما في مانع يخرج بعينه ما في حرج ابدا صدق بعينه ما في اي حرج جزاه الله خيرا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعينوا اخاكم والنبي صلى الله عليه وسلم اتى الي الناس في المسجد حث الصحابه على الصدقه وهذه الصدقات بدلها لهم قضى الدين على الاخرين من القرب الى الله جل وعلا وربما يعني اذا الاخر قد حللوا عند الله ما يدري اصلا هو هل يريد لكن هذا الاشكالين ما يدري لكن يخرجه لكن على كل هو يسعى باذن الله يقضي الله جل وعلا دينه.